كعبين اللي هم ايه؟ كعبين الرجل اللي فين الكعبين دول يا اخوان؟ مش الكعب اللي هو تحت ده اللي انت بتدوس عليه ده، مش الكعب خالص. الكعب هو اللي احنا خدناه في الفقه ده، خدناه في الفقه الكعبين اللي هم الايه؟ العظمتين الناتئتين اسفل الساق. شوف رجلك من تحت كده، تحت خالص تنزل تلاقي عظمتين كده عند رجلك من تحت خالص اسفل الساق من تحت، اتنين جبين كده عند الناس اللي هم النحاف كده، تلاقيهم جبين كده، واحدة يمين وواحدة شمال، ماشي؟ طيب دول اسمهم العظمتين الناتئتين اسفل الساق، دول اسمهم كعب، الكعب اسمهم الكعبين. الرجال اقل حاجة لما يكون يعني خلاص ما يعرفش يقصر بقى، يا فوق العظمتين دول ما يغطيهمش بإزار، والمرأة سيبها ايه؟ يجر على الارض. احنا النهاردة شقلبنا العموم، شقلبت تماما. الراجل بقى هو اللي مش بالوزارة يجر وراه، والمرأة قصرت، هي قصرت خالص، يعني مش حد بس العظمتين الناتئتين، لا ده عينت لنصف الساق، وبقى في حاجات كده ايه تانية خالص، يعني ايه الساق كلها ايه يعني مدعاة للنظر. فدي مخالفة للشريعة ولكلام النبي، مخالفة صريحة. بنت تلبس البنطلون والراجل ما فاضلش غير ان هو يلبس بقى الجيبة، سنة خمسة. فطالب العلم يقول الكلام ده عشان ايه؟ عشان اوصلك انت كطالب علم انك تكون نمرة واحد انت في الا في انك لا تتقلد بمثل هذه الايه؟ التقاليد العمياء التي لا تمد الى الدين بصيره، بل هي عكس اتجاه التيار الاسلامي، عكس اتجاه الدين. فمن باب اولى طالب العلم ان ينقي نفسه من مثل هذه الادناس، وينقي اهله وجيرانه واحبابه واصحابه وخلانه. قل لي من تصاحب اقول لك من انت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ياكل طعامك الا تقي، ما تصاحبش غير التقي، ياكل طعامك تشرب معاه يدعيك كذا. لما حد بيعيش هذه الحالة تتجنبه لله جل في علا. فهجر الترفه أكثره في ذكر اللباس، لأن اللباس هو العنوان، هو الظاهر لنا، أما الباطن لا نعلمه، فإن الباطن لله جل في علا. لذلك فإنك تجد رجلان مثلا كلاهما عليه ثوب، ده زي ده بالضبط، الاثنين لابسين زي بعض، فتجدري احدهما ولا تهتم بالاخر. ليه؟ تجدري بمن لباسه ينبغي ان يكون على غير هذا الوجه، اما في الكيفيه واما في اللون واما في الخياطه واما في غير ذلك. اما الاخر لا ترفع له راسا ولا ترى فيه او في لباسه اي بؤس. ليه؟ لان لكل قالب ما يناسبه، لكل قالب ما يناسبه. انت رجل دين، انت ست محترمة، انت اخت منقبة، انت حد يعرف ربنا، لبسك سمتك. لكن الاخت تقول لي انا منقبة وانا لابسة كذا وكذا ومنقبة ولابسة البنطلون ولابسة مش عارف ايه وايه، والاخ ملتحي ولابس القميص والبنطلون مولع سيجارة، لا لا ينظر اليك. كن ما تكون، لما حكمي عليك من خلال ايه؟ من خلال ما ترتديه انت. فان الكثير من الناس قد يكون مشغولا بالاناقه، تانق في ملابسه. فانا اقول الاناقه في اللبس ما فيها مشكله، طالما انها ايه؟ طالما انها مباحه. رجل انيق لابس لبس نضيف شيك كده ومظبط حاله وحاطط عتر وملمع ما في مشكله. هو ده الصح، ان تكون انيقا في لبسك، شيك في مظهرك، ريحتك طيبه، مصفف شعرك، مظبط حالك، لابس غترتك، لابس طاقيتك، ما في مشكله. الاناقه ما فيها مشكله طالما انها مباحه، طالما ان هذا اللبس وهذا العمل ايه؟ مباح. لكن ليس معنى ذلك ان يكون هذا اكبر همك، انك تهندل نفسك وتظبط الاخت تقعد او الاخ يقعد قدام المرايه، ايه رايح في ملل؟ تقف قدام التسريحه كده تلت ساعه ربع ساعه، الواحده تربط التحجيبه بتاعتها في نص ساعه، تربط التحجيبه يعني تغطي شعرك في نص ساعه، خير في ايه يعني؟ الهندمه مطلوبه، لكن ما تكونش هي كل الهم، ما تكونش هي كل شيء. كذلكم لا تكون بالعكس، تاخدش الامور كده اناقه ولبس واقف قدام نص ساعه يا ما فيش خالص. لا لا تاخده بالعكس ايضا، فلا تهتم بنفسك ولا بلباسك، لا هذا لا يصح ولا يجوز. كن مهندما لكن كن ايه، كن بين وبين، فان التجمل باللباس مما يحبه الله عز وجل. ربك سبحانه وتعالى يحبك ان ايه، ان تتجمل بلباسك هذا. وها عمر بن الخطاب الذي قدم لنا كل هذه النصائح التي نتحدث عنها الان ودعانا الى ان تمعدموا واخشوشنوا وغير ذلك، ها هو يقول لنا ايضا احب الي ان انظر الى القارئ ابيض الثياب لانه جمال. يعني انا عايز اشوف القارئ الشيخ قارئ القران ابيض الثياب، اختار بياض الثياب لماذا؟ لجماله ولكونه زاهي واي من الغبار يظهر عليه، فدائما ينقيه صاحبه، صاحب الدشداشه البيضه الجلابيه البيضه دي، بص يعني كده بيمشي بحذر ومش عايز اي حاجه تيجي يمها لان اي حاجه بتبان فيها، فدائما يبقى مهندم كده جلابيه البيضة والشال الابيض متعطر متروق كده بالمصر بتاعنا، ها خلاص. لما؟ لانه ايه؟ لان الله يحب ذلك في عبده. فالواجب علينا كطلبة علم ان نعي كل هذه الامور. ثم هناك مسألة خطيرة جدا في اللبس اسمها مسألة التصابي. عارف يعني ايه مسألة التصابي؟ مسألة التصابي ايه؟ انك تلبس اللي مش من جنتك زي ما بيقول، يعني اللي مش من قيمتك، مش لرخصه او كذا، لا يعني الذي لا يتناسب مع سنك، انك كده شيخ كبير وتلبس لبس الصبية الشباب الصغير، مش راجل شيخ ومحترم تطلع المنبر وبتقول دروس ومش عارف ايه، ولقيت لابس بنطلون خلاص هينزل سقط منك خالص البنطلون اللي سقطه بتاعت العيال بتاع اليومين دول دي، فحش. لباس التصابي، ست محترمه ومربيه ومعلمه وعلى خلق وعلى دين، وتلاقيها لابسه لبس البنات الموضات اللي هي 18 و17 والكلام ده، والطرح المنقطه والطرح اللي مش عارف معمول فيها ايه. يا ست الكل انت ست فاضله، ست محترمه كبيره، هذا لا يليق بسنك، في مثل عمرك ده بتلبس الملابس التي تليق به. وانت ايضا ايها الرجل لك لبس يتمشى مع عمرك وسنك هذا، لكن انما هو العجم والتقليد الاعمى. تجد ان المراه او الرجل يلبس الثياب الرقيق جدا زي الصبيه، وهذا ما لا ينبغي ابدا للانسان ان يمارسه في حياته. اما اللباس الافرنجي ده لا يلبسه الا الافريج، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال من تشبه بقوم فهو منهم. واللباس الافرنجي يعني المقصود به لباس يكون مخصوص بفئه من الافرنج. اما اذا كان اللبس مما اعتاده الناس، حتى وان كان اللبس الافرنج واعتاده الناس وبيلبسوه في البلد دي والكل معروف انه بيلبسه، يجوز ذلك، لكن يحرم من جهه اخرى. جهة انتوا طبعا عارفينها شرعا، اللي هو ان كان حريرا بالنسبة للرجال او قصيرا مثلا بالنسبة للمرأة او ما شبه ذلك. خلاصة الامر انه ينبغي على طالب العلم وطالبة العلم ان يكون لديهم الانضباط في مثل هذه الامور، لان بهذا المظهر يؤخذ منك او يرد، بهذا المظهر يؤخذ منك او يرد. يعني ما ينفعش ابدا انت تبقى اخ محترم ولابس لبس لا يليق بك ومنسحي وحاسر الراس في الغطره على راسك، وبعدين تنصح الناس وتقول لهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت ثيابك مثلا بتجر على الارض، او انت لابس بنطال ضيق اصلا الصلاه فيه مكروهه على حد اقوال العلماء اللي هم يعني ممشين الامور، محجم العوره، وبعدين تقول للاخ يا اخي صلي ولا تنظر الى الاخت ولا تنظر الى المراه وغض بصرك واعمل مش عارف ايه، لا يقبل منك، لا يقبل على الاطلاق. الاخت تقعد في السياره او في العربيه او حتى في المنتدى او في اي مكان تتكلم مع الاخريات وتنصحهم بالصلاه ومش عارف ايه، وهي اصلا كشف راسها كشف شعرها، ها